فيه النصيحة والتوجيه الخير، فالأمر معروف أنها منكر، فإذا أعلن المعاصي ولم يقبل استحقها. ما في التفريق، لا ما في التفريق، الربا محرم مع الكافر والمسلم.